الحمد لله، ذلكم هو ما قال الله، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون في أصدافه، كأمثال اللؤلؤ في نقائه وجماله في أصدافه لم تمسه الأيدي. وقال في السورة الأخرى: كأنهن بيض مكنون في نعومته ورقته، مكنون في قشرته لم تمسه الأيدي، وعد لأهل الجنة.